أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن نصر الله لرسله وأوليائه في كل زمان ومكان وأمة هو انتصار للحق وذلة للباطل. وفي مثل هذا الشهر المبارك العظيم وقع حدث دمر نظام الاستبداد والاستعباد، وقع حدث دمر الجاهلية بكل معانيها. هذا الحدث الذي نتذكره في كل سنة هو الصراع الذي وقع بين نبي الله وكليمه موسى عليه السلام، وبين رأس الكفر والضلال فرعون. هذا الصراع حدثنا الله عنه في كتابه في غير موضع، لكنه في سورة واحدة وهي سورة القصص حدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن هذه الحادثة من أول وقوعها، بل قبل وقوعها حدثنا عن ميلاد موسى عليه السلام، حتى تكون عندنا نظرة شاملة لتلك الحادثة. أشار سبحانه وتعالى في كتابه إلى البيئة التي دارت فيها الأحداث، أشار إلى صورة جامعة للعالم كله بجاهليته وجهله وقسوته. طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذه البيئة التي نشأ فيها موسى عليه السلام. كان في مصر يعيش هؤلاء اليهود وهم بنو إسرائيل، وكانوا في ذلك الزمان خيار أهل الأرض. كان اليهود في ذلك الزمان هم الفئة المؤمنة الموحدة، هم بنو إسرائيل. تسلط عليهم هذا الجبار الطاغية الذي هو فرعون، تسلط عليهم يستعبد رجالهم ويستخدمهم في أخص الصنائع، ومع ذلك يستحي نساءهم ويقتل ويقتل أبناءهم. وتصور هذا المشهد الذي كان يقاسيه أهل الإيمان في ذلك الزمان. فئة المؤمنة مستضعفة، تسلط عليها جبار يستحي النساء، يعذب الرجال، يقتل الأطفال. هذا الظلم، هذا الاستبداد الذي كان من فرعون كان لابد أن يتوقف. كان الله سبحانه وتعالى قد قضى في سابق علمه أنه لابد أن يقف هذا الظلم، لابد للأمور أن تتغير، لابد لهذا المشهد المؤلم أن تنتهي فصولها. ولهذا قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ومن هنا بدأت، ولد موسى عليه السلام وكان قد انتهى إلى علم فرعون أنه سيولد في بني إسرائيل غلام يكون هلاك فرعون على يديه. فماذا فعل هذا الطاغية؟ كان الأحرى به أن يغير سياسته مع بني إسرائيل وأن يرفع الظلم عنهم. كان الأحرى به أن يصحح أخطاءه هذه الفادحة، لكنه كان طاغية وكان شيطانا مريدا، فأمر بقتل كل مولود ذكر في بني إسرائيل حذرا من وجود هذا الغلام، حتى لا يوجد هذا الغلام. قال لهم، أمرهم أن يقتلوا كل مولود ذكر في بني إسرائيل، ولكن لن يغني حذر من قدر. لما كان فرعون وجنوده كانوا يقتلون أبناء بني إسرائيل، كان القدر يقول له إن هذا الولد سيكون مرباه في قصرك وفي حجرك ويلبس من ثيابك ويأكل من طعامك، لأن الله عز وجل أراد شيئا وفرعون أراد، لكن إرادة الله هي النافذة. ولد موسى عليه السلام في تلك السنة، وضاقت به أمه ذرعا وخافت عليه خوفا عظيما، لأنه كان سيذبح من ساعته بأمر من فرعون. لما ضاقت أمه ذرعا به أوحى الله إليها أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا الوحي، هذا الإلهام الذي ثبت الله به قلب أم موسى لما شعرت على وليدها بالخوف، صنعت له صندوقا أو تابوتا من خشب وألقته في نهر النيل. فلما ألقت ولدها وحدث ما حدث بعد ذلك، كادت أن تهلك حزنا على ولدها، وأصبح فؤادها فارغا، أصبح عقلها صارت بلا عقل، كادت تفقد عقلها لولا أن ثبتها الله على الإيمان. ويشاء الله عز وجل بقدرته وعنايته أن يمر هذا التابوت على قصر فرعون، فالتقطه آل فرعون، أتباعه التقطوا هذا الصندوق، ووقع نظر امرأة فرعون على موسى، على هذا الصبي، فألقى الله في قلبها حبا عظيما لموسى، كما قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أحبته حبا عظيما وحملته معها إلى القصر، فلما رآه فرعون أمر بقتله، لكنها تمسكت بالطفل ودافعت عنه وقالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقد نفعها الله به، هي رجت النفع منه فنفعها الله به، فقد هداها الله إلى الإيمان بموسى عليه السلام. وقد أخبرنا الله في كتابه أنه بنى لها بيتا في الجنة، فأنالها الله في الدنيا والآخرة ما رجت من النفع. لما دخل موسى إلى القصر ووافق فرعون على تبني موسى واتخاذه ولدا، أرادوا أن يرضعوه، وكل هذا كان يسير بعناية الله وتقديره. أرادوا أن يرضعوه، فكانوا كلما جاءوه بمرضع كلما ازداد بكاؤه، وكل ذلك من أجل أن يرده الله إلى أمه. فخرجوا به إلى الشارع، وهذا هو قوله تعالى، جاء ذلك في قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. فخرجوا به إلى الشارع يبحثون له عن مرضع، فرأته أخته، رأتهم ورأت موسى عليه السلام، رأته في أحضانهم، لأن أمه أمرتها أن تخرج تقص أثره، فذهبت إليهم وقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فذهبوا معها إلى البيت وأخذته أمه وأرضعته، فتحقق بذلك وعد الله تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. لأن الله وعدها إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هنا تحقق الوعد، رجع موسى إلى أمه، وبذلك قرت عينها ونشأ موسى عليه السلام. وهذه الفترة بين طفولته وبين أن كبر في السن لم يتحدث القرآن عنها، ولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لم يأتي في هذا حديث، إلى أن كبر موسى عليه السلام وكان يرى ما يقاسيه أبناء قومه من المؤمنين من اضطهاد وذل واستعباد وتعذيب، كان يشاهد هذا، فكان ذلك يحز في قلبه، كان يتألم ويحزن كثيرا عندما يرى الفئة المؤمنة الموحدة تعذب وتضطهد. وفي أحد الأيام دخل موسى عليه السلام، وهذا قبل البعثة قبل أن يبعث، دخل المدينة في حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته، واحد من بني إسرائيل والثاني من الأقباط وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، أي أن موسى انتصر لهذا الإسرائيلي، انتصر له لأنه يعلم بأن بني إسرائيل هم المضطهدون، فانتصر له وضرب ذاك العدو فقتله، وكان قتلا خطأ، ما قصد قتله لكن القتل وقع. فاستغفر موسى ربه وقال إن هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، ثم قال اللهم إني ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. لكن أهل القتيل خرجوا يبحثون عن موسى عليه السلام ليقتلوه ليثأروا، وهذا ما دفع بموسى أن يخرج وأن يترك أرض مصر، فخرج منها وتوجه إلى أرض مدين، ووصل إلى أرض مدين ومكث هناك 10 سنين أو 8 سنين، فلما انتهى الأجل قرر موسى أن يعود إلى مصر مرة أخرى، فخرج بأهله لكنه ضل الطريق ولم يعرف وجهة سيره، وكان الوقت ليلا، فرأى عن بعد نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو أجد على النار هدى. فذهب موسى عليه السلام إلى جهة النار، فلما وصل حدث ما لم يكن ينتظره موسى أبدا. موسى عليه السلام يعرف الأنبياء وكان مؤمنا، لكنه ما كان يدري أن نبيا من الأنبياء الذين سبقوه قد تكلم مع الله بلا واسطة. فموسى عليه السلام سيكون أول نبي في الأرض يكلمه الله بلا واسطة. لما وصل إلى تلك النار، إلى موضع النار، نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم. سمع هذا النداء، ربه يكلمه، إنك بالوادي المقدس طوى فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لما سمع موسى هذا النداء علم بأنه قد صار نبيا، بأن الله تعالى أوحى إليه، وهنا بدأ التكليف، هذا التكليف الذي كان الله عز وجل أعده له منذ أن كان طفلا، أكثر من 40 سنة وهو يعده لهذا التكليف، لهذه الكلمة، اذهب إلى فرعون إنه طغى. من أجل هذه الكلمة كان الله عز وجل طوال تلك السنوات وهو يهيئه. يقول الله تعالى خطابا لموسى عليه السلام، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى وفي موضع آخر: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. لما رأى موسى هذا المشهد، هذا الموقف، أخذه الرعب، فطمأن الله عز وجل موسى، طمأن قلبه وقال: إني لا يخاف لدي المرسلون. ثم أراه الآية الأخرى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. أعطاه الله عز وجل آيتين: العصا هي الآية الأولى، واليد يده هي الآية الثانية. ثم أمره وكلفه بأن يأتي فرعون. أرسله الله تعالى إلى أعتى ملوك الأرض وأقدمهم عرشا وأشدهم بأسا، وما على موسى إلا أن ينفذ أمر الله عز وجل. خرج موسى عليه السلام وطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يجعل له وزيرا وهو أخوه هارون، فاستجاب الله لطلبه وأمرهما أن يأتيا إلى فرعون لإنقاذ الفئة المؤمنة وهم شعب بني إسرائيل. ودخل موسى عليه السلام رفقة أخيه على فرعون، فلما رآه فرعون عرفه وقال له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يذكره بأخطائه، بأنه أخطأ وقتل ذاك الرجل. وهنا صدع موسى عليه السلام بما أمر به، طلب من فرعون أن يترك بني إسرائيل وشأنهم، أن لا يعذبهم، ثم دعاه إلى الإيمان بالله تعالى وأقام البراهين على أنه نبي مرسل. ألقى العصا وأخرج يده، فلما رأى فرعون ذلك وهو الطاغية العنيد اتهمه بالسحر، قال: هذا ساحر ليس نبيا، وإنما هو ساحر لأنني أنا هو الله. هكذا قال فرعون هو الله. وقال لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ثم تحداه وجمع السحرة، أمر بجمع كل فحول السحرة في ذلك الزمان، أمر بجمعهم للمواجهة بينهم وبين موسى عليه السلام. طبعا وهذه القصة فيها طول، لكنني أختصر قدر المستطاع. خرج موسى عليه السلام لمواجهة حشد هائل من السحرة، كان ذلك في يوم عيد عندهم وهو يوم الزينة. ووقف السحرة إلى جنب فرعون وقالوا له: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يطلبون الأجر. قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. يعني أكثر من هذا أنني أقربكم. ففرحوا بهذا، فرحوا بالمال الذي سيأخذونه من فرعون، فرحوا بالحظوة والمنزلة التي ستكون لهم إن غلبوا موسى. هكذا كان هؤلاء السحرة ينظرون إلى الأمور. ووقفوا في وجه موسى وقالوا: إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. إما أن تلقي العصا وإما أن نلقي. فقال: ألقوا. فلما ألقى السحرة عصيهم وحبالهم، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يكفي أن الله سبحانه وتعالى وصف سحرهم بالعظمة. نعم، جاءوا بسحر عظيم لدرجة أن موسى خاف من هذا السحر، فأوجس في نفسه خيفة موسى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. عندها علم السحرة بأن ما رأوه الآن ليس من جنس السحر، لأنهم يعرفون السحر، يعرفون بأن هذا السحر له حدود ينتهي إليها، وما أتى به موسى عليه السلام يتجاوز كل حدود السحر، لا يمكن لبشر أن يأتي بهذا. حينئذ وقعوا ساجدين، سجد السحرة كلهم وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لكن فرعون ما ترك الأمر يمر هكذا، لأنه شكك فيهم، يحاول أن يدخل الشك والريب في قلوب الناس، فقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. الآن يتهم السحرة، أول الأمر كان يتهم موسى بالسحر، الآن يتهم السحرة بأن موسى تواطأ معهم خارج المدينة، يعني اتفقوا على هذا الأمر خارج المدينة، وقال لهم في موضع آخر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ثم توعدهم هذا الظالم، توعدهم بقتل في غاية الفظاعة والوحشية، قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم ولأصلبنكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هكذا صنع بهم، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وربطهم في جذوع النخل وتركهم حتى هلكوا، حتى ماتوا، بل حتى استشهدوا. هددهم بعد أن كانوا يطلبون من فرعون الحظوة والمال، الآن لما هددهم فرعون بهذا التهديد ماذا أجابوا؟ ماذا قالوا له؟ قالوا لا ضير، لا يضرنا ما تفعل، إن فقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هؤلاء السحرة الذين كانوا يطلبون المال من فرعون، يطلبون منه الحظوة والمنزلة، الآن بعد أن دخل الإيمان في قلوبهم صاروا ينظرون إلى فرعون نظرة احتقار، اقض ما أنت قاض. هذا كله لأنهم قد خالط الإيمان شغاف قلوبهم، وفرعون من طغيانه وظلمه واستعباده للخلق أنهم لما آمنوا قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، يعني كيف تؤمنون قبل أن تستأذنوني؟ وسبحان الله، هل الإيمان يستأذن صاحبه؟ إن الإيمان إذا دخل إلى القلب لا يستأذن الإنسان، الإيمان لا يستأذنك لأنه نور يدخل إلى القلب دون أبواب، يدخل مباشرة، فكيف يحتاج إلى إذن؟ لأن فرعون من عادته أنه يستأذن في كل شيء، فكان يظن بأن الإنسان لا يؤمن بالله إلا إذا أخذ الإذن من فرعون. فهؤلاء السحرة أصبحوا سحرة، كانوا في الصباح سحرة يطلبون المال، يطلبون الدنيا، لكنهم بمجرد أن رأوا آية واحدة من آيات الله الكبرى، كانت هذه الآية كافية في بلوغ اليقين إلى قلوبهم. هذا اليقين هو الذي جعلهم يقولون لفرعون فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعدما وقع ما وقع بين موسى وبين السحرة، أوحى الله إلى نبيه أن يخرج بشعب بني إسرائيل من بلاد مصر وأن يقصدوا بلاد الشام، وهذه هجرة، هجرة من بلاد مصر، من بلاد الكفر، بلاد الطاغية، إلى بلاد الشام. فأمر موسى عليه السلام بني إسرائيل، أمرهم أن يخرجوا ليلا من مصر، فلما خرجوا وانتهى الخبر إلى فرعون جمع جيوشه وأمر بالخروج خلفهم، لأن هذا الأمر أغضب فرعون، لأنهم خرجوا دون أن يستأذنوه. وإذا خرج شعب بني إسرائيل من مصر، فرعون من يعذب؟ ليس له من يعذبه، لابد أن يعذب شعبا معينا هو شعب بني إسرائيل. من الذي يستخدمهم في الصنائع الخسيسة هم رجال بني إسرائيل المؤمنون في ذلك الزمان، ولذلك كان لابد من بقائهم في مصر. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأمر بتجهيز الجيوش ليخرجوا خلف موسى وأتباعه حتى يسحقوهم ويمحقوهم. هكذا قرر فرعون. أمر بالنفير العام، فخرج الناس كلهم الذين هم من أتباع فرعون، كلهم خرجوا ليقتلوا موسى وأتباعه من المؤمنين. وكان ذلك أيضا بتقدير الله عز وجل، لأن الله تعالى ما أراد أن يقع قتال داخل المدينة، لأن هذه المدينة ستصير لبني إسرائيل. ولهذا قال تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فخرج فرعون بجنوده يتتبع أثر موسى عليه السلام مع أتباعه، ثم انتهى أصحاب موسى إلى البحر الأحمر عند شروق الشمس. عندما وصلوا إلى البحر كان فرعون قد أدركهم، فلما التفت أصحاب موسى قالوا لنبيهم: إنا لمدركون، لأن البحر أمامهم والجبال عن يمينهم وشمالهم، وفرعون قد سد عليهم الطريق بجيوشه، وهم يعرفون من هو فرعون الذي لا يعرف الرحمة أبدا. لما رأوا قالوا لموسى: إنا لمدركون. لكن موسى عليه السلام كان أعظم يقينا، كان عنده اليقين بالله تعالى، لأن الإنسان في هذه الدنيا يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب، وكل شيء جعل الله له سببا. فإذا انقطعت الأسباب وصارت الأسباب لا تكفي ولا تنفع، فحينئذ لا يبقى إلا التوكل التام على الله واليقين. لما رأى موسى أنه لا طاقة لهم بفرعون وجنوده ترك الأمر إلى الله، فقال: كلا إن معي ربي سيهدين. هكذا باليقين، عنده يقين بأن الله تعالى سينصره. كلا إن معي ربي سيهدين، مع قلة عددهم وضعف عددهم، لكنه قال هذه الكلمة. فلما اقترب فرعون بجيوشه، اقتربوا من المؤمنين، أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضرب البحر بالعصا، فانفلق هذا البحر وانفتح 12 طريقا يابسة لا وحل فيها ولا ماء، وأصبح هذا الماء بين هذه الطرق كأطواد الجبال. وانحدر موسى عليه السلام وأتباعه، انحدروا في هذه الطرق، ودخل فرعون وجنوده خلفهم. فلما خرج موسى عليه السلام وأتباعه من البحر وتكاملت عدة فرعون وجيوشه داخل البحر، أمر الله البحر أن يعود كما كان في صمت. هلك فرعون مع جميع أتباعه ولم ينج منهم أحد، وأما أتباع موسى فلم يقتل منهم أحد، حتى إن شعب بني إسرائيل لم يصدقوا بأن فرعون هذا الطاغية يموت بهذه السهولة وفي لحظة، لم يصدقوا، حتى أمر الله عز وجل البحر أن يلفظ جسد هذا الطاغية الظالم. حتى رأوه على سطح الماء عندها صدقوا بأن فرعون قد مات. فالله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين، ينصر الفئة المؤمنة، حتى وإن كانت عندها أسباب قاصرة، فإن الله عز وجل قادر على نصرتهم إذا حققوا الإيمان والتوكل عليه سبحانه وتعالى. هلك فرعون وقومه وذهبوا إلى الجحيم، فما بكت عليهم السماء والأرض. وهذا الصراع الذي وقع بين موسى وبين فرعون إنما هو صورة واحدة من صور الصراع بين الحق والباطل والإيمان والكفر، وهذا الصراع لم ينتهي أبدا، ولا بد أن تكون الغلبة فيه للفئة المؤمنة الموحدة. للفئة المؤمنة الموحدة، هذه هي التي تكون لها الغلبة. ونحن في زماننا هذا، هذا الزمان أيضا وهذا العصر لا يخلو من هذا الصراع، الصراع بين الحق والباطل، صراع بين الإيمان والكفر. فالمسلمون اليوم مضطهدون في كثير من بلاد العالم، يقتلون وتقطع أجسادهم بأسلحة اليهود والنصارى والملاحدة. في كثير من البلاد الإسلامية المسلمون مضطهدون، لكنهم والله لو حققوا الإيمان الذي أمرهم الله به، والله ليمكنن الله لنا في هذه الأرض. إذا حققنا الإيمان وحققنا التقوى، تقوى الله عز وجل، لأن الله تعالى وعد بهذا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولذلك فإن الواجب على المسلم أن يعرف أسباب النصر وأسباب الهزيمة. هزائمنا المتكررة والمتلاحقة سببها هو معصية الله تعالى والابتعاد عن شرعه ودينه، هذا هو السبب. ليس هناك سبب مادي، وإن كان السبب المادي موجودا، لكنه السبب المعنوي هذا هو الأعظم. والله لو حققنا الإيمان كما حققه الأنبياء والرسل وأتباعهم من المؤمنين، والله لكانت الغلبة لنا. ولذلك فعلى المسلم أن يسعى إلى تحقيق هذا الأمر. هذه الحادثة كما تقدم هي صورة، صورة من هذا الصراع، وهذا الصراع سيبقى إلى قرب قيام الساعة. والنبينا صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عن السبب، فقالوا: هو يوم ظهر فيه موسى على فرعون، أي أن الله تعالى نصر موسى على فرعون في اليوم العاشر من شهر الله المحرم، ولذلك فكانوا يصومون هذا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. يعني هذه الأمة أحق بموسى من بني إسرائيل، لأن اليهود انحرفوا حتى في عهد موسى عليه السلام، خرجوا عن الطريق وكفروا بالله وحرفوا كتاب الله وآذوا موسى إيذاء عظيما، ولذلك فنحن أحق بموسى منهم. وإذا كان هؤلاء اليهود صاموا هذا اليوم شكرا لله على ظهور موسى على فرعون، فنحن أولى بهذا. نحن أيضا نشكر الله تعالى لأنه نصر رسوله موسى عليه السلام على فرعون، ونصرته لرسوله هي نصرة لنا، نصرة لأهل الإيمان. وشكر الله تعالى يكون بالعبادة لا يكون بالبدع. وبعض الطوائف في مثل هذا اليوم، في اليوم العاشر من الشهر المحرم، يرتكبون من البدع والضلالات ما أكثركم يعني قد اطلع عليه، ما يفعله الرافضة الشيعة في اليوم العاشر حزنا على قتل الحسين بن علي رضي الله عنه. يتخذون هذا اليوم يوم حزن وندب، وهذا كله من البدع التي أحدثها هؤلاء الروافض. قابلهم بعض أهل السنة ببدعة أخرى، وهي بدعة التوسيع على العيال. قالوا: ما دام أن الشيعة اتخذوه يوم حزن، نحن نتخذه يوم فرح. وهذا خطأ، لأنه مقابلة للبدعة بالبدعة. وإنما السنة في هذا اليوم هو الصيام، الصيام وسائر الأعمال الصالحة التي تتضمن شكر الله عز وجل على نصرته لنبيه موسى على فرعون. أن تشكر الله تعالى بأي عمل صالح، ومن ذلك وأفضل ذلك هو الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام عاشوراء قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم، لكن في آخر عمره قال لئن عشت إلى قابل يعني إلى السنة القادمة لأصومن التاسع. طبعا والعاشر مقصود بالأصالة، وإنما أضاف التاسع مخالفة لأهل الكتاب، حتى يخالف أهل الكتاب أضاف له اليوم التاسع، ولا مانع من ذلك أن يصوم المسلم اليوم التاسع واليوم العاشر ولو كان يوم سبت، لأن المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو إفراد يوم السبت بصيام النافلة وتخصيصه بذلك. أما إذا لم يقصد تخصيص يوم السبت بالصيام صيام النافلة وقارنه بيوم قبله أو بيوم بعده فهذا لا مانع منه، وقد دل على ذلك حديث جويرية في صحيح البخاري لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها فوجدها صائمة يوم الجمعة فسألها أصمت يوما قبله؟ قالت لا. قال أتصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. مفهوم هذا الحديث أنها لو صامت يوما قبل الجمعة أو يوما بعد الجمعة لجاز لها ذلك، وهذا قول جماعة من أهل العلم، بل أكثر أهل العلم على هذا القول أنه إذا جمع بين يومين الجمعة والسبت جاز له ذلك. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا البدع. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.